الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أرسل الله سبحانه وتعالى الرسول ليبين لنا كل خير ويحذرنا من كل شر. وأعظم الشرور هو ما يصيب الناس في دينهم، ومن هنا كانت أعظم الفتن فتن الدجالين الكذابين. والله عز وجل يجعل هذا الاختبار في أعلى صوره في الدجال الأكبر، فيجعل الدنيا كلها معه ومع من آمن به، أي كفر بالله، ويجعل أهل الإيمان مجردين تماما، لا دنيا لهم خالص حتى بعد ما نزل عيسى عليه السلام. عشان تبدأ تفوق وتفكر، يبقى الدنيا بتسويش حاجة. ما هو في النهاية، هل فعلا القضية عندك قضية إن في إيمان وفي كفر، هناك ناس بتوع ربنا وناس بتوع الشيطان، ولا القضية قضية الدنيا اللي معاهم الدنيا بقى بتوع ربنا بتوع الشيطان يبقوا كويسين؟ هي دي القضية، عشان ما ناخدش الأحاديث كده بظاهرة ولا ندرك معانيها. لما ذكر النبي هذا الحديث، تعليقات سريعة كده، والحديث يستحق الدراسة. الحديث موجود في رياض الصالحين اللي عايز يرجعه، في آخر الكتاب منثورات وملح، الحديث في الصحيح. عايز تقرأ شرح الحافظ ابن حجر، عايز تقرأ شرح النووي، عايز تقرا الشروح السابقة، الشافعي ومالك وأحمد، ولا الناس دي عادة ضربة هي كمان، ولا الناس دي عادة متطرفة مش نافعة؟ النووي وابن حجر والشافعي ومالك والناس دي كويسين ولا أي كلام؟ عالم جدعان ولا تبع حد؟ أنا بدي أعرف. أصل صار عندنا إخواني يدعي الناس إنهم مشوشون مش واخدين بالهم، مش عارف إزاي. إيه إيه إيه إيه، بتتكلم عن دين راسخ عتيد، دين موصول بالسماء، بالله، دين الله. إن الدين عند الله الإسلام. بتتكلم عن أي كلام؟ مش هتقول مش واخدين بالنا ومش عارفين، بتتكلم عن الإسلام، دين موصول بالله. الرسول اللي بعث به لكي نتأسى به هو سيد الأولين والآخرين. بتتكلم عن كتاب حميد مجيد عزيز حكيم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. انت بتتكلم عن ايه؟ ولا انتوا مش واخدين بالكم؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق. ألف لام ميم، تنزيل من العزيز الحكيم. ألف لام ميم، تنزيل الكتاب من الله. ايه مش واخد بالك من ده كله ولا ايه؟ ده كتاب. كونك انت معرض حتى عن مجرد القراءة ده موضوعك، لكن الدين مش مفهوش غموض ولا لبس. لما نتكلم عن الربا، عن الزنا، عن الرشوة، عن التبرج، احنا مش نتكلم عن غوامض في الدين، نتكلم على حاجات معالم ظاهرة الحمد لله لسه ما وصلش ان الناس ما تعرفش ان الكلام ده دين، إلا من أغرق في العلمانية وخلاص اعتبر أن دي أحكام بتاعت زمان ملهاش واقع عندنا. فبقي سؤالان: ما دين؟ والمطلوب مننا تجاه الدين الميثاق الغليظ دوتي. دين يعني طريقة متبعة. أصل أنت بتفكر الدين ده يعني التحق بالأزهر، التحق بلجنة مش عارف إيه، بحزب كذا. لا، دين مش معناه كده. أنت لما بتيجي تعمل أي حاجة بتعملها على طريقة مين؟ لما بتيجي تشرب في طريقة ربنا أمر بيها، قال تشرب بيدك اليمين، تشرب ثلاث مرات أو مرتين، تشرب ما تتنفسش في الإناء، تشرب كذا وكذا، صح؟ دي اسمه دين. طريقتك في الشرب تقول دينك إسلام ولا غير إسلام؟ يبقى ليه يقول ايه؟ ما تشوف ابنك بيشرب بالشمال ولا حد يقول لك اشرب، يقول لك انا ما تحبكهاش قوي، ايه شمال وايه يمين؟ ده ما عندوش دين. لان الدين بيقول في طريقه للشرب، هو عايز طريقه تانية اللي تخلي الشرب بالشمال واليمين مباح، مش تخلي الشرب بالشمال حرام، لا لا لا، هو عايز دين جديد يخلي الشرب بالشمال مباحا ويعتبره بقى دين يسر. اما الدين اللي بيلزم الناس يشربوا باليمين ده دين تشدد. يبقى الرسول لما الراجل كل بشماله قال له كل بيمينك، قال له ما استطيع، قال له ما استطعت، والراجل اتشلت ايديه، يبقى الرسول كان متشدد، دينه مش مظبوط، دينه صعب شويه. هذا معنى كلام العلمانيين، عشان تخلي الدين من الشرب من الطعام. هو ايه اللي بيخليه ياكل لحم الخنزير؟ ما هو ما عندوش دين، ما هو الدين بيحرم لحم الخنزير. هو لا، دينه هو يعني طريقته، عشان بس كلمة دين ما تفتهش منك. الطريقة لما بتيجي تعمل بتبص لفوق تشوف ربنا راضي عن ايه، ولا ليك طريقة؟ عايز تتزوج ليك طريقة تأتي البيوت من أبوابها، ولا ليك دين تاني أتعرف عليها وأمشي معاها وأكلمها وواتسين على فايبرين على مقابلتين ومش فيش مانع كمان كذا وكذا، ليك طريقة؟ يبقى ده مش دين. يبقى أنت دينك في الزواج غير الإسلام، دينك في الزواج مش دين الإسلام. دين الإسلام بيتجوز بطريقة معينة. لما بتيجي تطلق عايز تنفصل، ليك طريقة لوحدك ولا الرسول معلمك طريقة؟ ليه النبي غضب لما ابن عمر طلق في حيض؟ ليه؟ لا لا لا لا لا لا لا، ليه؟ ليه النبي قال له راجعها وبعد كده طلقها ولا سيبها زي ما انت عايز؟ ليه؟ مش دين. الدين بيقول تطلقها في طهر لم تمسها فيه، في طريقه في الطلاق لازم تمشي عليها، هو ده الدين. تيجي تدخل المسجد تدخل باي قدم؟ بالشمال؟ لا مش دين، الدين بيقول باليمين. ما في صغيره ولا كبيره، لازم تنظر الى السماء وتشوف الامر اللي نازل من السماء ايه. قال الله قال رسول، هو ذا الدين يا جماعة. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني دين الملك الطريقة بتاعت الملك للي بيسرق ما كانتش إن هو يأخذ اللي سرق. كان في شريعة يعقوب اللي يسرق يؤخذ بسبب إيه؟ سرقته. هو نفسه يجي تسرقتني تبقى أنت عبد عندي، دي العقوبة. فهمت ازاي؟ قالوا فما جزاؤه ان كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، هو عقابه، يروح بقى اللي سرق منه. فربنا بيقول ايه؟ كذلك كيدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. قوانين الملك اللي بيسرق ما كانش بيعملوا فيه كده، كان ليه طريقة تانية مع السراق، فربنا سماها ايه؟ دين الملك، يعني طريقته. احنا اللي بيسرق طريقتنا معاه ايه؟ بنشوف سرق قد ايه ووصل النصاب ولا لا، وسرق وسرق من حرز ولا من غير حرز، وفي مجاعة ولا في غير مجاعة، بنحط عليه قواعد الإسلام كده. لقيناه اخترق كل هذه القواعد وسرق وبلغ النصاب وحققت يشرب نقطع يده، يبقى احنا على دين. لو قلنا يتحبس سنتين يبقى احنا على دين تاني، ده دين الملك، ده مش دين ربنا، ده دين الملك. كل حاجة في حياتك نفس الكلام، لما بتكلم زوجتك بتكلم أولادك ودي يا ابن الدين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالسباب. يبقى أنت هنا مش على دين، أنت على غير دين. تقدر تفهم دلوقتي إن لما نيجي نقول دي على دين ولا مش على دين يقولك أنت هتكفر الناس. لا ركز، كفروا ما كفروش ده ربنا لا يحاسبه، لكن العمل ده مش دين. دي اللي بكلمك فيها، ما تلفش وتدور، ما توهناش من الموضوع، ما تطلعنيش ولا طلعك من الملة. تعال نتكلم في الملة، انت عارف الملة ولا مش عارفها؟ نشوفها. الحمد لله القرآن ما تحرفش، تحريف الكلمة ده مش هيحصل أبدا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أنا عايزك تعمل مداخلة إعلامية لأي شيخ يعجبك، قل له اشرح لي الآية دي، اشرح لي الآية دي. الآية بتقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ايه رأيك في الكلام ده يا عم الشيخ، فضيلة الشيخ، يا أستاذ، يا رئيس، يا دكتور، يا كل حاجة، وزعيم ومناضل وكل حاجة حلوة، انت راجل عظيم، ايه معنى الآية دي؟ ولا انت كافر بالآية دي؟ مؤمن بيها زيي؟ اه الحمد لله طبعا. طيب قل لي يعني الآية دي. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني يا عم الشيخ يعني ينفع يبقى في ربا؟ مش احنا برضه مسلمين وبلد الازهر ما ينفعش يبقى في ربا؟ ينفع يعني يبقى الربا مؤسسات وبنوك كده ينفع مش ينفع؟ والذي كمان فيها تطرف لما نتكلم عن الربا. يعني الشيخ الصورة الموجودة ديت هو ده اللي ربنا أمر به النساء؟ يعني ده الدين ولا ده دين الملك؟ ده دين الجديد؟ ده دين المحرف؟ الهون اللي دي الأمور دي فيها لبس وغموض. طب ما نفهم ده بنتكلم في شرائع وأحكام. طب ما نتكلم في عقائد العقيدة دي صح يعني ولا غلط؟ الدين بتاع ربنا الإسلام يقول كده ولا لا؟ الدين ده موجود في كتاب وموجود في سنة. أنا مش بتكلم مسألة أقول لك ده فيها أقوال، لا لا لا لا لا لا، أنا بتكلم عن مسائل ما فيهاش أقوال، هي قول واحد بس. لما نفتح التفسير كده ما لقيش قال المفسرون، لا كل المفسرين قايلين المعنى ده. أنا بتكلم في الأصول يا إخواني، لأن الأمة داخلة في تحريف للإسلام عملي. هم اتدربوا عليه سنين طويله بقى، تبرج وربا وزنا وعدم حكم ما انزل الله وحاجات كتير كتير. خلاص بداوا يالفوه ويعتادوه، هيبداوا بقى يقصلوه هو كده وغيره. لا رجعنا بقى لاول ما بعث للغربه الاولى، ان ما فيش دين بقى، يبقى دين تاني خالص. طب هل المسؤولية دي فردية ولا مسؤولية جماعية وعايزة مؤسسات وهيئات؟ لما الرسول ضرب المثال بالدجال جاب الكلام العام العام كتير كتير، بعد قال ايه؟ ويأتي بشاب ممتلئ شباب، مش كده؟ فبدأ يضرب لك مثال خاص. ما كل دول مؤمنين ولا هيطلع الطور ولا هيحكم، مؤمنين هم على بعض. لا، جاب لك نموذج واحد ممكن ابتلاء في واحد، في شخص في عينه، مش كل الشباب جابهم وشقهم مصن، في شاب بعينه ابتلي او مجموعه بعينها قليله ابتلي بنوع من الابتلاء، عشان تبدا تفهم ان الموضوع مش موضوع بالجمله. ربنا ما بياخدش الناس بالجمله، لا، في الحساب يوم القيامه. هو ممكن في الدنيا العقوبه تاتي عام، لكن يوم القيامه لا. تعالى واحد واحد، ولقد جئتمونا ايه؟ تعالى يا باشا، شريعة ربنا، دين ربنا بيقول 1-2-3 مليون. انت فين يا استاذ؟ اصلي كان. انت عملت ايه؟ تيجي مين؟ تيجي شمال؟ تقول سادتنا، تقول كبراءنا. سبحان الله، ربنا كشف الموضوع ده كله. قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. كان زمان يا حبيبي، كان زمان ربنا هيلعنهم لعنا كبيرا. كل الكلام ده مش مستني انك تقول له يا رب اعمل كذا وكذا، لكن تعالى انت عملت ايه؟ هو حط قانون للشواذ، انت عملت ايه؟ مشيت سكت الشذوذ ولا بحثت عن الزواج العفيف النقي اللي هو شريعة ربنا بالطريقة اللي قالها ربنا؟ الهون فيه. فابدأ راجع إسلامك ودينك لنفسك. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ربنا يقول كده يا مؤمنين، خلي بالكم من نفسكم، راجعوا نفسكم، شوفوا انتوا ايه من شريعة ربنا. مش هيضركم الضالين الضالون وان كثروا، لا يضركم من ضل اذا اهتديتم. عشان لما بتيجي النجاة ممكن يهلك الجميع الا اللي اهتدى. فهمتني ازاي؟ يوحى بن صحت عليه وما امن معه الا قليل، ونجينا لوطا، نجى لوط، نجى ابراهيم. طب يعني الامن معاه كام واحد؟ قل عدد قليل جدا. والامن مع نوح، سواء الارض كلها كوم ومجموعه ركبت في سفينه، مش سفينه بتاعت اليومين دول، سفينه بتاعت زمان. يقول لك ده من ايام سيدنا نوح، هي سفينه من ايام نوح، مهما ركبوا فيها يبقى كام واحد يعني اللي ركب فيها؟ فحبيبي اعرف الدين اللي هو دين الله, وده الحمد لله موجود في القرآن. مش فاهم افهم, ما بتقراش اقرا. عايز تعرف معناها, مفيش بيت, سبحان الله, صدق رسول الله, الاسلام دخل كل بيت مدر ووبر. النهارده وانا بحضر لكم كده الخطبه مر بيا كم كلمه كده, قلت الناس هتعوز تعرف معناها, زي خطط وزي ممحلين. الموبايل اللي في جيبك ده اهو, اكتب كده معنى خطط, 20,000 كتاب يقول لك معنى خطط, معنى ممحلين, يقول لك يعني معنى ممحلين في ثانية, في ثانية, مجرد بس ما تدوس كده على العلامة بتاعت البحث دي, تدوس روح مطلع حالك كلها. النبي صلى الله عليه وسلم بشر بالموضوع ده, الإسلام يدخل بيت كل وبر, أو كل بيت مدر ووبر, حتى البيت بتاع الفلاحين والبيت بتاع الرعاة الغنم هيدخلوا الإسلام. أنا أرى هذا الحديث في الموبايلات اللي في إيدينا وفي الإنترنت, فعلا في أي مكان أنت موجود بس تدوس كده, الخدمة موجودة على كل الكرة الأرضية. نفس الرقم اللي معاك ده, الحمد لله احنا في الدنيا مية مية, بنفس الرقم اللي معاك, روح استراليا, روح أمريكا, روح السعودية, روح اليابان, بنفس موبايلك, بنفس اللي كيدك اللي انت متعود عليه, دوس على معنى الكلمة في القرآن, معنى الآية, هيجيب لك بدل التفسير 1000 تفسير. واحد الواد بينه من نفسه بيعرف ما عادش ليه حجة أصدق ربنا سبحانه وتعالى, تعليم وتعلمنا, جهاز وآلة لتوصيل المعلومة, أي معلومة عزر, أي كتاب أنت عايزه موجود, فصار حج عليه الدين, حج عليه. لأن نفسه متلخبط مش واخد باله أصلي ومش أصلي, أقول له نفض نفض الكلام ده كله, ما تتسابع على مين, بتخدع مين, بتخدع الله, بتخدع مين, بتخدع الله, ها, بتخدع مين, بتضحك على مين. فعايزين أخواني نبدأ نفكر كده في ديننا اللي كان النبي بيقول عليه, ولا اللي النبي قال عليه ما عادش ينفع وردوا عليا, اصل كده يبقى كفر. ما هم يقولوا لا ما تكفرش حد, اللي نكفره اللي يقول دين النبي ما عادش ينفع اليومين دول. مش عمود, اوعى تكون بتقول كده, دين النبي ينفع اليومين دول ولا ما ينفعش اليومين دول, ولا ده بتاع زمان وايدن, ما يبقى انا كافر بيه النهارده, انا مؤمن بيه لغايه سنه كذا وبعد كده بقى انا مش بقول شايف انه ما ينفعش, ولا ينفع لكل زمان ولكل مكان. الله عز وجل كان يعلم احوال الناس في القرن ده ولا ما عندوش علم به؟ كان حكيما عليما قديرا يوم ما نزل الشريعه, ولا كانت الشريعه دي منزلها لطائفه من الناس؟ الموضوع ده احنا متفقين عليه, خلاص انا مش عايز نتفق غير على القدر ده, ان احنا لينا رب ولينا رسول وبعد دين وانزل اسمه, قال ان الدين عند الله الاسلام, هي دي بيسموها الاصول الثلاثه, الله والرسول والاسلام, ولا دي احنا كمان مختلفين فيها؟ عايزين بقى كلام ربنا كلام ربنا, كلام الرسول كلام الرسول صلى الله عليه وسلم, مش غيره, زي ما قال. ولما نختلف في حاجه يا جماعه, تتصور سور حرام, ايوه توسم فهم صوت يا حبيبي, ايوه سجل الصوت, بنتكلم هندي, شد الناس عذابا يوم القيامه المصورون, الرسول بيقول كده. هتقول يا يعني كل الموبايلات اللي معانا ديت وكل الصور ديت ملتزمين, صورني جنب عم الشيخ, اعمل لك ايه؟ الرسول بيقول كده. هتقول لا ده الصور التي لا ظل لها, اقول لك اقول فين الحديث اللي بيدل على كده؟ قنوات القضيه فين؟ ايوه قنوات العفريتيه كمان, لا يستخدم هذا الحرام الا بقدر الضروره يا حبيبي, زي اكل الميت. لا سجل المحاضره, سجل وانشرها, انشر تؤجر, بس كان كلام صح يعني. فيا اخواني لابد من الرجوع الى الدين, الله قال ايه, الرسول قال ايه, الاسلام. لما تشكل عليك وتشكل عليك وتشتبه ما تشغلش بالك كتير, دور على الاصول ان شاء الله ستنجو, ان شاء الله ستنجو. ارايت رسول الله ان احللت الحلال وحرمت الحرام ادخل الجنه؟ قال نعم. يقول لو احللت الحلال وحرمت الحرام, يعني اللي عارف انه حلال وعملته وعارف انه حرام وسيفته ادخل الجنه؟ قال نعم. فاحنا عايزين نبقى كده عارفين اسلام العجائز, انا عايز ارجع له, عشان ناس نسيت الاسلام اللي يعرف المفروض مطالب بين المراه العجوز والرجل الشيخ والطفل والكبير, دي حلال ونتبعها ودي حرام, ماشي, يعني هو الدخول على الانترنت ماشي, عم تدخل على الانترنت لما تتفرج على النساء العراة حلال ولا حرام؟ حرام, خلاص ما تتفرجش. لما تسمع اغاني خليعه حرام ولا حلال؟ لا حرام, خلاص ما تتفرج ما تسمعش. انا عايز القدر الادنى عشان ننجو باسلامنا, لكن هتبدا تاخد يعمل لي فيها بقى الفقيه، اصل في خلاف. ولا ما بتكلمش على ابو خلاف يا ابو خلاف، انا بتكلم على فوش خلاف. احنا اللي ذكرناه اليوم في الخطبه زنا، ربا، رشوه، الزكاه، الصلاه، الامور دي فيها خلاف. انا قلت حاجه فيها خلاف؟ في حاجه كده لما قلتها حسيت فيها خلاف؟ لما قلت ناس، يمكن اقصى حاجه قلتها قلت ايه؟ في ناس تبيتون لربهم سجدا وقياما، وناس بايته تتفرج على مسلسلات وافلام ومذيعات. انا غلطت؟ يجوز النظر الى المراه المتبرجه؟ يجوز النظر الى المراه غير المتبرجه؟ ما تردوا عليا. اصل في بعض يقول لك لا احنا الحمد لله منتحيين، ما بنبصش غير المنتقبات. واخد بالك؟ ده الدين الجديد. لا يجوز تنظر الى المنتقبه ولا المختمره ولا لا بشعرها ولا كله حرام، غض البصر عن ده كله. فاهمني ازاي؟ اصل ساعات واحد بيجيب تخيلات كده وتصورات غريبه عجيبه. فاخواني احنا عايزين نرجع للحلال والحرام اللي ربنا قاله، ونأتي الحلال ونجتنب الحرام. دعوتي دي فيها تطرف او اسفاف او مغالاه؟ انا بقول كده، بقولش غير كده، عشان ما حدش يقول لك لا لا لا ده تفكير واصله تبع. انا لا تبع ولا بفكر غير في كتاب ربنا وسنه ربنا. موافقين ان احنا هنفكر في كتاب والسنه بس، ولا عايزين حاجه ثانيه؟ يعني يكفيكم كتاب الله وسنه رسول الله؟ طب الحمد لله. كتاب ربنا في تحريم الزنا، في تحريم الربا، في تحريم الرشوه، في تحريم التبرج، في الامر بالحجاب، فيه الامر بالصلاه، في الامر بالزكاه، في الامر بعدم الركون للظالمين، في الامر بعدم مجالسه الفاسقين والعصاه، فيه الامر بمجانبه الكفار، فيه الامر بهذا كله. تعال اللي في الكتاب واسالك فيه وتسالني فيه، واول ما هنختلف هنقوم. بس انا عايز الجزء اللي احنا مش مختلفين فيه. مش دي نصيحه النبي؟ كانوا الاخوه قاعدين ايام النبي صلى الله عليه وسلم الشباب، فبعد ما قعدوا حصل نزاع ما بينهم، غضب النبي قال اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا. حديث صحيح. القرآن اختلفت عليه قلوبنا؟ تعالى يا حبيبي انت فلوسك هنا بالربا، والبنك ده بيقرض بالربا وبيعمل كذا بالربا، شيلها من البنك. متفق معايا بالربا ولا الربا مش حرام؟ متفق. خلاص يلا بقى نتبع شرع الله. بس هنحب بعض ولا لا؟ لا. بس اصل مساله دهيت في فرع بقى، في مساله مش عارفين هي ربا ولا مش ربا، مش هنختلف فيها، نتكلم فيها على مهلنا بعدين. بس عايزين نتفق في الاصل ان الربا حرام، وان ده اللي هو ربا صريح، ده اللي هو القرض ال100 ب110 وشراء كذا بكذا وعمل كذا. عايزين نتفق الاول الحاجات المجمع عليها دي حرام وربا، عشان ما تتوهنيش معاك. اتفقنا على القدر ده. المساله بقى اللي هيختلف فيها سهله، هتسع قلوبنا إخواننا. فأنا بدعو نفسي وإياكم إلى الرجوع إلى أصول الدين وثوابته. فاثبتوا يا عباد الله، هي الكلمة دي اللي حركتني وخلتني أقول الخطبة دي. قلت هنثبت على إيه؟ ده الناس مش عارفة تثبت على إيه؟ لقيت نفسي أنا اللي جاهل مش عارف أثبت على إيه؟ ده الأمور واضحة جدا، هم اللي مش عايزين يثبتوا عليها. هو عايز يفضل يكلم البنت ويتعامل بالربا ويشتري بالربا ويدفع رشوة، هو عايز كده خلاص. ده أنت مش عايز دين الإسلام. لكن لو عايزه هو الدين بيقول الكلام ده. لما تشكل بقى عليك، طب هل يجوز في المعقود عليها انه كذا او كذا، بقى مشكله. لكن انا بتكلم على لسه في الطراوه دي بره، يجوز حاجه من اللي انت بتعملها دي؟ يجوز الابتسامه؟ يجوز الكلام كده بطريقه حلوه معاها تطلع شاب لطيف؟ يجوز ولا الكلام ده كله ما عدناش عارفينه؟ ضاع، لان في حاجات اكبر من كده. فعايزين نرجع يا اخواننا الله يبارك فيكم للامر بغض البصر. ولا ده كمان ما بقاش في القرآن؟ مش احنا مأمورين بغض البصر ولا مش مأمورين؟ والمؤمنات مأمورات ان يغضضن ابصارهن. انا عايز ارجع لدي. يبقى شاب عفيف ما بيزنيش، ما بينظرش النظره حرام ديت وكذا وكذا، الحمد لله استقمنا. صح ولا غلط؟ لكن لا، اصل يجوز يا شيخ وان في كذا. لا، انا بكلمك على اصول الاصول يا حبيبي، اصول الاصول في معامله النساء، اصول الاصول في التعامل في المال، اصول الاصول في التعامل بين الاخوه، اصول الاصول في التعامل بين الزوجين. مش بكلمك على الامور اللي فيها خلاف. فاللهم ردنا اليك ردا جميلا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، والزم قلوبنا الهدى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم.